تفسير الآية 80 من سورة هود، يقول تعالى: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أي قال لهم لوط صلى الله عليه وسلم متحسرا بسبب إصرارهم على سوءهم وعدم قدرته على منعهم، متمنيا القوة البانعة لهم: لو أن معي قوة بنفسي أمنعكم بها وبأنصار أدفعكم بهم، أو آوي أي ألجأ إلى ركن شديد، أي ما يرتكن ويستند عليه، أي إلى سند قوي قوي أستند وأرتكز وأعتمد عليه، كعشيرة وقبيلة ونحوها تمنعني منكم وتنصرني عليكم، لكنت منعتكم قطعا مما تريدون. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا هو فقط من باب الأسباب الدنيوية، وإلا فهو حتما متأكد من أنه مستند إلى أشد ركن، وهو الله تعالى القوي العزيز القادر على كل شيء، الناصر الجبار المنتقم، والذي إما يعطيه القوة والأعوان فيقاومهم ويمنعهم بها، أو يهلكهم هو سبحانه بما يراه مناسبا ويستحقون بجنوده التي لا يعلمها إلا هو. ولذلك فعند بعض العلماء أو آوي إلى ركن شديد ليس معطوفا على قوة، وإنما هو كلام منفصل بمعنى أنه لو أن لي بكم قوة لمنعتكم، لكن الأولى أن آوي إلى ركن شديد والذي لا تقدرون عليه أبدا بالقطع، وهو الله تعالى.